ده في مكانة عالية جدا ينبغي انك ما تغيرهاش، ده اقرب الى فهم السلف، يعني هو زي قضية فهم السلف كده. فينبغي ان يراعى وان نستخلص ما في هذا الترتيب دون تكلف وتعمل، لان بعض المصنفات تتكلف الربط بين الصور، تجد ان التأويلات متكلفة متعسفة، متعسفة يعني جاية بالعافية، يعني بيختلقها يعني اختلاقا واضح. لكن لا، ينبغي ان نبقي الامر على حاله هكذا، لان هذا هو الترتيب الامثل الذي ارتضاه لنا السلف الذين نزل فيهم القرآن. واكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.